الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، عباد الله، هذا درسنا في كتاب جامع بيان العلم وفضله للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. وهذا باب في ما يكره من الجدال والمراء في الدين، والمقصود به ما يفضي إلى الشحناء والبغضاء ولا يثمر فائدة ولا نفعا، وربما يفضي إلى تشكك في كتاب الله عز وجل وفي أصول أهل السنة والجماعة وفي دين المرء. إن هذا بارك الله فيكم ما يتعلق بأحاديث الصفات. قال أخبرنا عبد الوارث، هذا برقم 1801، اليوم من عنده يا أخوان، يقول أخبرنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا بطية عن الأوزعي قال كان مكحول الزهري يقولان اروا هذه الأحاديث كما جاءت ولا تناظروا فيها، أي سلموا لها واعملوا بمقتضاها واعتقدوا ما جاءت به ودلت عليه، ولا تعترضوا ولا تجادلوا، فإن الرعيل الأول والجيل الأول من الصحابة كانوا يسلمون لهذه النصوص ولا يعترضون عليها بجدال أو مراء أو تشكك. قال اروا هذه الأحاديث كما جاءت ولا تناظروا فيها، أي الجدال، أي اتركوا الجدال فيها والمراء. نعم، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نطر الطراز الأول. قال وقد روينا عن مالك بن أنس، يقول ابن عبد البر وروينا عن مالك بن أنس والأوزعي، وهو إمام أهل الشام وقاضيها ومفتيها، وسفيان بن سعيد الثوري وسفيان بن عيينة ومعمر بن راشد في الأحاديث في الصفات أنهم قل لهم كانوا أو قالوا أمروها كما جاءت. قال أبو عمر نحو حديث التنزل، أي النزول، وحديث النزول متواترة أن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، وهذا نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى لا نعلم كيفيته، وإنما نفوض الكيفية ونؤمن بهذا النزول ونعرف معنى النزول في لغة العرب. قال نحو حديث التنزل، وحديث إن الله عز وجل خلق آدم على صورته، وأنه يدخل قدمه في جهنم، وأنه يضع السماوات على إصبع، وأن قلوب العباد بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، وإن ربكم ليس بأعور. وهذا الحديث الذي فيه وإن ربكم ليس بأعور فيه إثبات العينين لله عز وجل، ولا نقول بعين واحدة ولا نقول بأكثر من عينين، لأن نفي العور هو نفي ضوء إحدى العينين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال وإن ربكم ليس بعور أشار إلى عينه عليه الصلاة والسلام، وما كان مثل هذه الأحاديث، وقد شرحنا القول في هذا الباب من جهة النظر والأثر، وبسطناه في كتاب التمهيد لابن عبد البر أيضا قد عند ذكر حديث التنزل، فمن أراد الوقوف عليه تأمل هناك على أني أقول لا خير في شيء من مذاهب أهل الكلام، منطق الفلسفة، علم اليونان، الكلام الأهواء، قواعد أهل البدع، قال لا خير في شيء من مذاهب أهل الكلام كلهم، وبالله التوفيق. ليه؟ عليك بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما جاء به السلف، فإنه كاف شاف ولله الحمد. لسنا بحاجة ولسنا فقيرين إلى علم الكلام والمنطق والفلسفة الذي يبعث في القلوب الشك والتزعزع والضعف. وهؤلاء كما ذكرنا من قبل أئمة أهل الكلام والفلسفة والمنطق، كثير منهم تراجع في آخر أمره وندم على ما فاته وأضاع عمره، منهم الفخر الرازي ومنهم الشهرستاني ومنهم الغزالي ومنهم فلان وفلان، عدد من هؤلاء جمع كبير. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا القاسم بن أصبر، قال حدثنا أحمد بن زهير، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس، قال حدثنا زائدة بن قدامة عن هشام قال كان الحسن يقول لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلهم ولا تسمعوا منهم. وهذا كلام مكين صحيح مجرد. قال حدثنا أحمد بن عبد الله، قال أخبرنا الحسن بن إسماعيل، قال أخبرنا عبد الملك بن بحر، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل، قال أخبرنا سنيد، قال أخبرنا معتمر بن سليمان عن جعفر عن رجل من فقهاء أهل المدينة قال إن الله تبارك وتعالى علم علما علمه العباد، وعلم علما لم يعلمه العباد. نعم، علم الله علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، نوعان وقسمان. علم في الخلق موجود، عرفهم العقائد الصحيحة الثابتة التي تثمر الإيمان وتقوي الدين. نعم، عرفهم الأحكام الشرعية، حلال حرام مكروه مستحب، العبادات المعاملات. علم في الخلق موجود، هذا اجتهد فيه لتعلمه، وعلم في الخلق مفقود ما تستطيع تصل إليه ككيفيات أسمائه وصفاته وأفعاله. وعلم القدر، سر القدر، سر القدر، القدر سر الله في خلقه، ما تستطيع أن تصل إليه مهما أوتيت من علم، مهما اجتهدت، مهما بحثت، مهما صعدت أو نزلت، لا تستطيع أن تصل إلى سر القدر. فلا تفتح، فلا يعني ترون فتح باب لا تستطيع أصلا ولن تصل إليه. علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، فإياك والعلم المفقود، عليك بالعلم الذي يستطاع والذي أتيح لك، أما الذي هو خارج نطاق طاقتك وجهدك وقدرتك. العين تبصر لكن بصرها محدود، السمع يسمع وهو محدود، القدرة قدرة العبد محدودة، عقله محدود، فكيف يروم أن يصل إلى كيفية ذات الله؟ الله سبحانه وتعالى علمنا كشان تفضل يقول في القرآن ويسألونك عن الروح، الروح من أمر ربك؟ بلى، هذا أمر من الأمور برضه لله سبحانه وتعالى. بلى، ولذلك لو قيل لأحدنا الآن، بارك الله فيكم جميعا، لو قيل لأحدنا كيفية الروح ما هي؟ لا تستطيع أن تقول هي يعني مثلا من نحاس أو من حديد أو من ورق، لا تستطيع أن تكيفها، لا تستطيع أبدا أن تكيف الروح التي بين جنبك. معلوم أن هذه الروح جسم بدليل أنها برضو تصعد تصعد وتنزل، وإذا قبضت البصر يتبعها، يوم يشخص يشخص البصر. لك سنة أن يغلق عيني الرجل، وعليك ما تستطيع أن تكيف الروح، جسم شفاف لا تستطيع، هو بين جنبك تحرك ما تستطيع. الجن لو قيل لك يلا وصف لي الجن ما بتستطيع، لكن انت خائف يعني ايه متخيل كده صوره مخيفه، لكن بالدقه ما تستطيع. الملائكه ملك له 50 جناح مثلا 25 و25 ما بتعرف تكيف وين ال 25 هذا، وين موضعها من الملك. ملك له 100 جناح ما بتستطيع. واحد له 300 جناح آخرهم جبريل وأعلام والضر 600 جناح لا تستطيع. أنت نعيم الجنة، النعيم الجنة الذي هو في الجنة لا تستطيع أن تكيفه، لا الرمان ولا التفاح ولا البرتقال ولا الخوخ هتكيفه ما بتعرف، وهو مخلوق مخلوقات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. على أن برضو العلماء عند تفسير قوله تعالى ويسألونك عن الروح اختلفوا ما المراد بالروح المسؤول عنها، على 200 قول هل هي الروح التي بين جنبينا، هل هي الروح الذي هو جبريل، هل هو الروح الذي كذا، على 200 قول ذكرها الفخر الرازي في كتاب مفاتيح التفسير، وأشار إليه الإمام الشوكاني وفي فتح القدير وذكر كثيرا منها، ومع ذلك ما هو الروح المسؤول عنه مختلف مختلف، ما هو الروح حتى في الآية ما هو الروح مختلف هنا. بارك الله فيكم. فأريد أن أقول هذا كلام من الإمام ابن عبد الله، كلام جميل متين مكين ثابت عن السلف متواتر، إن الله تبارك وتعالى يقول إن الله تبارك وتعالى علم علما علمه العباد، شوف إزاي، وعلم علما لم يعلمه العباد، وعفو وعلم علما لم يعلمه العباد. فمن تطلب العلم الذي لم يعلمه العباد لم يعلمه العباد لم يزدد منه إلا بعدا، شو إزاي؟ نأخذ مثال على الجامع بن صفوان، رام علما لم يعلم الله عز وجل به العباد ولم يخبر به العباد، رام أن يصل إلى كيفيات الذات، كيفية الذات وكيفيات الأسماء وكيفيات الصفات كيفيات الأفعال، وصل ولا ما وصل؟ ما وصل، ضل وزاد، صح؟ عمرو بن عبيد، بشر بن غياث، بن غياث المريس، ومن هذا القبيل عده، هل وصلوا ولا خسئوا وحسروا؟ لم يصلوا، بارك الله فيك. قال وعلم علما لم يعلم العباد، فمن تطلب العلم الذي لم يعلم العباد، ها؟ فمن رام علما ما حجب عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن علم التوحيد وصف المعرفة، كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله في العقيدة، قال العلم الذي لم يعلمه العباد لم يزدد منه إلا بعدا. قال والقدر شوف والقدر منه، والقدر إيه؟ منه، لأن القدر سر الله خلقه. قال حدثنا خلف بن قاسم قال أخبرنا محمد بن القاسم بن شعبان قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال أخبرنا محمد بن منصور قال أخبرنا شجاع بن الوليد قال أخبرنا قصي عن سعيد بن جبير قال ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. ليه؟ لأنهم عرفوا الأصول، عرفوا الثوابت، عرفوا الحقائق، عرفوا الأركان، عرفوا دعائم هذا الدين. معنى يا إخوة ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. وقد ذكر الإمام البخاري في كتاب المغازي والسير من صحيحة أسماء البدريين، ما لم يعرفوا البدريون فليس من هؤلاء المسلمون الأول، معنا من المهاجرين والأنصار. وقال جعفر بن محمد: الناظر في القدر كالناظر في عين الشمس. شوفها أنا كالناظر في عين الشمس، تخيل كده الشمس طلع وانت قاعد ما شاء تحقق فيها، يذهب بصرك وما وصلت لشيء. قال: الناظر في القدر كالناظر في عين الشمس، كلما ازداد نظرا ازداد حيرة. ازداد ايه؟ ازداد حيرة. قال أبو عمر: ولا ازداد حيرة؟ إما حيرة وإما حيرة، أنت تختار إن شاء الله. حيرة ولا حيرة؟ حيرة. لا، الحيرة دي البلد، الحيرة دي اللي في العراق، في بلاد العراق اسمها حيرة. الحيرة معنا؟ مش عايزين بلد اليوم، احنا عايزين الحيرة. ايوه، عافانا الله اياكم من الحيرة. قال ابو عمر: ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من نقل الثقات وجعل الصحابة وصح عنهم فهو علم يدان به. شو الكلام؟ ما شاء الله، كالمسمار في الساج. قال أبو عمر: ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من نقل الثقات. شوفوا بعدين الكلام ده لما يجيكم بعد الفجر كده في البكور مع صفاء الدين، له مذاق آخر، له مذاق آخر وله حلاوة ثانية، هذا شيء مجرد. قال أبو عمر: ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من نقل الثقات وجاء عن الصحابة وصح عنهم فهو علم يدان به. فعلا علم يعتقد ويدان به لله عز وجل، ويتعبد به لله عز وجل، وتطمئن إليه النفس. وما أحدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم فبدعة وضلالة، وما جاء في أسماء الله أو صفات عنهم سلم له ولم يناظر فيه الجدال، يعني ترك الجدال، كما لم يناظره. قال أبو عمر: رواها السلف وسكتوا عنها وهم كانوا أعمق الناس علما. يعني بعضهم يقول لك علم الخلف يعني أعلم وأحكم، وعلم السلف أسلم، نعم أحوط وأسلم. لا، سيكون الأحوط الأسلم إلا مع العلم والحكمة. معنى الأشاعرة يقول لك علم الخلف أعلم وأحكم، أو مذهب السلف أعلم وأحكم. هذا كلام مردود عليه متناقض، إنه لا تكون السلامة والحيطة إلا مع العلم والحكمة. معنى يا إخوة بارك الله فيكم، وأنتم عليكم كتاب جميل جدا جدا جدا، رسالة صغيرة هكذا للشيخ الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي، يقول: فضل علم السلف على علم الخلف. رسالة ربما لا تصل خلال جمعيات. علم السلف، فضل علم السلف على علم الخلف، فضل علم فضل علم السلف على علم الخلف. هذا كتاب جميل رائع، يعني إخوة بينوا فيه الحافظ ابن رجب الحنبلي، رسائل الحافظ ابن رجب رسائل مفيدة سهلة. نعم بارك الله فيكم. يقول جزاكم الله خيرا جميعا، يقول: وطيب، ولم يكن سكوتهم، طيب نرجع ثاني، يقول: رواها السلف وسكتوا عنها وهم كانوا اعمق الناس علما. شو ازاي؟ واوسعهم فهما واقلهم تكلفا. ولذلك العلماء يقولون يا شيخ محمد، يقولون علم السلف قليل المبنى كثير المعنى. شوف، والخلف كثير المبنى قليل المعنى بالعكس، وهذا في الغالب. أما كلام السلف ففعلا قليل المبنى لكنه غزير المعنى كان. وهذا شوف عقيدة ابن اسمه الطحاوي، عقيدة ايه؟ ما هي انت تشيلها في كتاب صغير، لكن الذين شرحوها سؤال صعب جدا جدا صراحة. أفصله هذا الكلام ابن عبد البر عده من السلف، عده من المتقدمين، كلام قليل عنده لكن كثير معنى، كثير معنى. والغالب على المتأخرين كلام كثير تحصره في كلمة واحدة، معنى واحد ما يخرجش. بيقول لك في مثل كده عند الناس متداول، يقول لك مكثر كلام العرب، كلام هنا وكلام هنا وكلام في الجامعة العربية وكلام في الأمم المتحدة، كلام كثير، تحليلات في المحور، تحليلات في الدريم، تحليلات مش عارف فين، بيقول لك مكثر كلام العرب. شوف ايه اللي خلاه كثير يعني؟ قال لي يكررون، هذه المشكلة بيتكرر مكثر كلام العرب. ايه اللي كثر؟ يقول لك يكررونه، بيكرر وده بيقول نفس الموضوع، ده بيتكلم بنفس الموضوع، ده بيتكلم بنفس الموضوع. وملأوا الدنيا ضجيجا، ولا بيقول لك اسمع جعجعة ولا ارى طحنا، مش شايف دي ايه؟ انا سامع جعجعة، في جعجعة شغالة، طب دي فين؟ مفيش دي ايه؟ مفيش. يقول لك اسمع ايش؟ جعجعة، انت عارفين الراحة القديمة، واحدة بتصفع وواحدة كده، سامع انا جعجعة زي ما انت كنت بشغل مروحة الله كده كأنها طاحون شغال، بس ما فيش هواء، سامع انت الطاحون ما عرفتش تنام، لكن ما فيش هواء، ما فيش ثمر. يقول لك اسمع جعجعة ولا ارى طاحنة، فين الطاحنة؟ فين الدقيق؟ ما انا ما فيش اي حاجة، ما فيش حاجة دخلت في الكيس. اذا هذا هو بارك الله فيكم كلام المتقدمين، كلام قليل المبنى كثير المعنى. والغالب على المتأخرين شبه كثير المبنى، كثير جدا جدا جدا، وبعدين ممكن خمس ست صفحات لخصها في كلمة. إنما سبحان الله فارق كبير جدا. وهذا الذي جعلني أذكركم بكتاب ابن رجب، فضل علم السلف على علم الخلف، رسالة يشد إليها الحال لأنها الشرع. هذه الرسالة العلم الشرعي يعني ينفق من أجله الغالي والرخيص والغالي والنفيس، والإنسان يكد ويتعب وينصب حتى يصل إليه لأنه فيه نجاته، فيه نجاة. لعلك قالوا لابن مبارك إلى متى تطلب العلم؟ كل يوم انت رايح المسجد، وانت رايح الحلقات، وانت مرة هنا ومرة هنا ومرة محاضرة هنا، مرة درس هنا، مرة لقاء هنا، إلى متى وانت بتطلب العلم؟ فلعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تأتي بعد، لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تأتي بعد. واحنا نفس المنوال، ما لا نلغب من طلب العلم إن شاء الله، ولا نكد ولا نمل ولا نسأل، بل نشمر دائما من المهد إلى اللحد، من المحبرة إلى المحبرة. إنسان دائما، لأن هذا في هذا العلم الشرعي نجاة العبد. قال بارك الله فيكم: كانوا أعمق الناس علما فعلا، وأوسعهم فهما، وأقلهم يشوفون تكلفا، ولم يكن سكوتهم عن عي، ها، عن عجز. لا يستطيع واحد منهم والله يتكلم، ها، ويشرح ويفصل ويأخذ بتلابيب القلوب وتلتفت إليه الأنظار وتنصت إليه الأسماع، لكنهم سكتوا عن تعمد، لا، ما أرادوا التكلف ولا المراء ولا الجدال. ولم يكن سكوتهم عن عي، فمن لم يسعه شغبه ما وسعهم فقد خاب وخسر. ده كلام في الحقيقه من ابن عباس يكتب ماذا لنفاسته وجودته، ومع ذلك ليس هذا كلامه فقط، هذا كلام متواتر عن السلف يطوى. قال: حدثنا محمد بن خليفه، قال: اخبرنا محمد بن الحسين، قال: أخبرنا أبو بكر بن عبد الحميد الواسطي، قال: أخبرنا أبو بن إبراهيم الدورقي، قال: أخبرنا حكام بن سلم الرازي، عن عمرو بن قيس عن عبد ربه قال كان الحسن في مجلس فذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوما اختارهم الله عز وجل صحبة النبي عليه الصلاة والسلام فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فإنهم رب الكعبة على الهدى المستقيم. ما شاء الله. ده كلام من كلام طيب من كلام يقول كان الحسن في مجلسه فذكر أصحاب رسول فقال إنهم كانوا أبر هذه الأمة كلها. هذا كلام الحسن جميل رائق أي والله، وكلام يحكي واقعا من واقع، ويدلكم على عمق علم الحسن. أن الإنسان لما يتعمق في علم السلف والغوص في أسرار القرآن ومعرفة سنة خير الأنام يتكلم بالحكمة فعلا، من أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. عفوا الله. الشيخ أبو محمد اليوم صلى هناك عندنا الدكتور أنس ولا صلبنا اليوم، لو سمعت قراءة الشيخ بنا اليوم أنت لا تخشوا أنت كده مرة كده مرة إحنا عايزينك أوصلت على طول. وأنا يعني عمدا أرسلت إليه رسالة عمدا، فالحمد لله لبى الرسالة. كنت أخشى أنه لا يرى الرسالة إلا بعد طلوع الشمس. خير إن شاء الله. جزاك الله خير، بارك الله فيكم. هنا بارك الله فيكم. قال حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا القاسم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية قال حدثنا ابن مهدي عن حمال بن زيد عن عبد الله بن عون عن إبراهيم قال لم يدخر لكم شيء خبئ عن القوم بفضل عندكم. الله، هذه كلمة جميلة جدا. لم يدخر لكم شيء خبئ عن القوم بفضل عندكم، يعني لو كان خيرا لسبقونا إليه. هذا معنى الكلمة باختصار، لو كان خيرا ما نخوض فيه وما نمارس فيه وما نجادل فيه وما نريد نروح نصل إليه لسبقنا إليه السلام، لأنهم سبقونا إلى كل خير. يعني يقول لم يدخر لكم شيء اتبعوا ولا تبتدعوا فقد أحيلتم عليكم بالأمر العتيق، عليكم بالأمر العتيق، ولم يدخر لكم شيء خبي عن القوم لفضل عندكم. ليه؟ لأن الفضل عند هؤلاء أكثر وأفضل وأعلى وأقوى وأكثر. قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال أخبرنا حسن بن إسماعيل قال أخبرنا عبد الملك بن بحر قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا سنيد قال أخبرنا يحيى بن زكريا. سنيد زي من الأسماء الغائبة الآن بالمفقودة صح؟ ما فيش حد اسمه سنيد الآن، اسم جميل. قال أخبرنا يحيى بن زكريا عن ابن عون عبد الله بن عون بن أرطبة عن إبراهيم عن حذيفة رضي الله عنه أنه كان يقول اتقوا الله يا معشر القراء، معشر حملة كتاب الله قراء، خذوا طريق من كان قبلكم فلعمري لئن اتبعتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا ولئن تركتموه يمينا وشمالا. نفس الكلمة هذه السابقة، لم يدخر لكم شيء خبي عن القوم بفضل عندكم، كلام مأخوذ من كلام حذيفة رضي الله عنه. فلعمري لئن اتبعتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا ولئن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. قال وحدثنا سنيد قال حدثنا معتمر عن سلام بن مسكين عن قتادة قال قال ابن مسعود رضي الله عنه من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا قوما اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. ما شاء الله. يقول الشيخ: والأثر لا بأس به. ما شاء الله. قال: وحدثنا سليم قال أخبرنا يحيى بن اليمان عن الحجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى إلا لقنوا الجبل، عفانا الله وإياكم، من الحور بعد الكور، كما كان يستعيذ النبي عليه الصلاة والسلام من الحور بعد الكور، يعني من الردة بعد الإقدار، نعم، من الغواية بعد الهداية، نعوذ بالله من الغواية. ما ضل قوم بعد هدى إلا لقنوا الجدل، وتركوا العمل، هذا المقصود. ثم قرأ قوله تبارك وتعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا. ثم قريش كانوا يضربوا النبي عليه الصلاة والسلام الأمثلة والشبهات، بل هم قوم خصمون أهل جدل. قال أبو عمر، وهذا حديث حسن حسن الشيخ الألباني، قال: وتناظر القوم وتجادلوا في الفقه ونهوا عن الجدل في الاعتقاد، لأنه يؤول إلى الانسياق من الدين. ألا ترى مناظرة بشر في قول الله تبارك وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم؟ قال: هو بذاته في كل مكان. شو ازاي؟ ما فهم الآية فهما صحيحة. الله سبحانه وتعالى فوق العرش بذاته، وهو معناه بعلمه. فقال له خصمه: فهو في قلنصوتك. شو ازاي؟ فتح النفس باب ما يتفيدش أبدا، هو السبب، هو السبب. قال: فهو في قلنصوتك، الطاقية دي تسمى قلنصوت، وفي حشك وفي جوف حمارك، تعالى الله عما يقول. حكى ذلك وكيما، وأنا والله أكره أن أحكي كلامهم، قضحهم الله عن هذا وشبهه نهى العلماء. فعلا يعني ممكن إنسان لا يتحرز من حكاية أقوال يهود النصارى، والقرآن حكاه، القرآن حكاه، ويتحرز أن يحكي كلام الجهم بن صفوان كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله. قال: حكى ذلك وكيع، وأنا والله أكره أن أحكي كلامهم، قبحهم الله فعن هذا وشبه نهى العلماء. الجدل هذا والخوض وقول الله بالعلم، وأما الفقه فلا يوصل إليه، فليوصل إليه يعني إلى الجدل، طيب، فلا يوصل إليه ولا ينال أبدا دون تناظر فيه وتفاهم له، وهذا الذي كان يسلك العلماء. وذكر ابن وهب في جامعه قال: سمعت سليمان بن بلال يقول: سمعت ربيعة يسأل، وابن وهب عبد الله بن وهب أبو محمد، لما قدمت البقرة، لما قدمت البقرة وآل عمران وقد نزل قبلهما بضع وثمانون سورة وإنما نزلت بالمدينة، فقال ربيعة: قد قدمتا وألف القرآن على علم من ألفه، وقد اجتمعوا على العمل بذلك. فهذا مما شهر ذلك الشيعة الرافض دول بيشككوا في القرآن وعاملين كتاب لكن على فصل الخطاب في إثبات تناقض كتاب رب الأرباب. أعوذ بالله، بيقول لك كده، بيقول لك هو واحد منهم يعني قاعد يتشكك في القرآن، يقول مرة يقول لعلهم يعقلون، لعلهم يفقهون، لعلهم كذا، ما هذا؟ بصريح العبارة كذا منهم الرافضة هؤلاء يشككون في كلام الله ويثبتون فيه نقصا، يقول لك هذه محذوف منها كلمة، وكلها فعليا رضي الله عنه أهل البيت. الله، ما هذا؟ هراء والعياذ بالله، وكفر صريح، أعوذ بالله. قال: لكن هيئات هيئات، لو يأتي أحدهم ويقرأ بالناس بما عنده من الزيادات التي وضعها البشر، ها؟ الطفل الصغير في الكتتيب يرد عليه، يرد على الطفل الصغير، الصبي الصغير اللي حافظ القرآن وهو في الكتتيب يرد عليه خطأ. نعم. قال: بارك الله فيكم. يقول فهذا مما ننتهي إليه ولا نسأل عنه. شوف ترتيب الصور. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثني أبي. لا تجتمع أمتي عليه على ضلالة، اجتمعوا على ترتيب الصور. نعم. قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن فطيس قال فطيس دي من الأسماء الموجودة لدي ولا مش موجود. طيب قال أخبرنا يحيى بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن دينار عن ابن وهب عن عبد الله بن وهب بن محمد قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي قال وإيم الله إن كنا لنلتقط السنن من أهل الفقه والثقة ونتعلمها شبيها بتعلمنا آي القرآن، تحفظوها كما تحفظوا آي القرآن، وما برح من أدركنا، يعني لا زال من أدركنا من أهل الفقه والفضل من خيار أولوية أولية الناس يعيبون أهل الجدل والتنقيب والأخذ بالرأي وينهون عن لقائهم ومجالستهم ويحذرون مقاربتهم أشد التحذير ويخبرون أنهم أهل ضلال وتحريف لتأويل كتاب الله وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كره المسائل. كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهاهم عن كثرة المسائل. وكان أنس يقول يعني كنا نتمنى أن يأتي الرجل الأعرابي العاقل فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسألة فنستفيدها. نحن نستفيد بسؤال الرجل الأعرابي العاقل. معنا يا إخوان. قال حتى كره المسائل وناحية التنقيب والبحث، لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، وزجر عن ذلك حذره. وبعد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. قال وحذره المسلمين في غير موطن حتى كان من قوله دراية بذلك. قال عز طيب قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. شو ازاي؟ ها وإذا أمرتكم بشيء ها خذوا منه ما استطعتم. إيش رأيكم لو قلنا فإذا نهيتكم عن شيء فخذوا منه ما استطعتم وإذا أمرتكم بشيء فاجتنبوه، إيش رأيكم؟ يكون حديثه إيه؟ مقلوبا. ها وقد جاء مقلوبا، وقد جاء وقد روي مقلوبا. الحكمة في هذا أن النهي ترك الشيء هنا لا يشق على أحد، تتركه. ها؟ أنت نهيت عن أشياء في منهيات تتركها جميعا فاجتنبوهم. ما قالش فاجتنبوه إن استطعتم، ها خد بالكم، ما قالش فاجتنبوه إيه؟ لأن الترك ها يستطيع الإنسان لأنه عبارة عن كف كف بس، كف وانزجار في مقدور كل واحد أن يكف. لكن هل في مقدور كل واحد أن يفعل؟ مقيد بالاستطاعة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ما استطعتم، وفي القرآن فاتقوا الله ما استطعتم. هذا القرآن وهذه السنة يلتقيان ولا يتعارضان. معنى يا اخوان قال فاذا نهيتكم عن شيء اعملوا اياه فاجتنبوه. ما قالش ان استطعت، ليه؟ لان الانتهاء كف وانزجار، هو في مقدور كل شخص، مقدور كل انسان. اما الفعل والعمل فهو بارك الله فيكم منوط بالاستطاعه. يعني ممكن إذا لم يستطع أن يصلي قائما صلى جالسا، إذا لم يستطع جالسا صلى مضطجعا، وهكذا. هناك بارك الله فيكم جاءت المخففات والمرخصات من الشرع تتعلق بالأوامر. قال ولقد أحسن القائل قد نقر الناس حتى أحدثوا بدعة في الدين بالرأي لم تبعث بها الرسل حتى استخف بدين الله أكثرهم، وفي الذي حملوا من دينهم شغل. يعني لو تحملوا ما جاء بالكتاب، ما جاء بالكتاب والسنة، وتركوا الأهواء والجدال والمناظرات، والله إذا كان في هذا شغل كبير يموتوا لسه ما خلصوش ولم يقوموا به كله. ها نعم، لأن الإنسان كده يستان ينخرم عمره لسه ما انتهى من ما كمل كل التكاليف اللي عليه، ينخرم عمره كده، ينخرم ويفور وتحضره المنية ما وفى ما عليه. فكيف يترك الذي أمر بحمله ويذهب إلى شيء نوي عنه؟ يقول: قد نقر الناس حتى أحدثوا بدعا في الدين بالرأي لم تبعث بها الرسل. وأنا قلت لكم مرارا من قبل إن سبب هذا الشر المستطير ترجمة كتب الفلسفة واليونان من بلادهم إلى وجلبها إلى بلاد العرب في زمن المأمون العباسي، هو الذي استفتح هذه المصيبة الكبرى واستجلب هذه الكتب من بلاد اليونان وقبرص وصقلية إلى بلاد المسلمين. بغداد أول شيء، بلد بغداد. حتى قال ابن تيمية رحمه الله: ما أظن أن الله غافلا عما فعل المأمون، لأن المأمون أدخل إلى بلاد الإسلام وعقائد المسلمين شرا مستطيرا باستجلاب هذه الكتب التي فيها أول شيء لما أرسل إليهم تشاوروا فيما بينهم، كبراءهم وعلماءهم تشاوروا وكادوا ألا يرسلوه، حتى جاء رجل منهم غاية في الدهاء والخبث فقال: إن هذه الكتب ما دخلت أمة إلا أفسدتها، ارسلوها. شو ازاي؟ مشاورات، مكايد، مؤامرات، ليل نهار تحاك، ولكن الإسلام كأنما جاء الآن غض طريق. أبدا لا يموت مهما يفعل هؤلاء، ولا يبيد ويستأصل حسنة الله. الله سبحانه وتعالى وعد بحفظ هذا الدين وها هو محفوظ، لكن يصيب المسلمين فطور أحيانا، مرض أحيانا، فهذه الأمة كما قيل يعني تجرح ولا تذبح، تجرح ولا تستأصل. قال: قد نقر الناس حتى أحدثوا بدعا. شوف فين في الدين بالرأي لم تبعث بها الرسل حتى استخف بدين الله أكثرهم، وفي الذي حملوا من دينهم شغله. قال مصعب الزبيري: ما رأيت أحدا من علمائنا يكرمون أحدا. مر بنا مصعب الزبير قبل هذا قريبا، مر بنا في الباب هذا، مرش قبل الدرس هذا، مرش الذي كان كل أبيات الجميلة التي قرأناها وهي في البيع الباب: أأقعد بعدما رجفت عظامي وكان الموت أقرب ما يليني، أجادل عن كل مختصم أثيمي وأجعل دينه غرضا لديني، وأترك ما علمت لرأي غيري، وليس الرأي وليس الشك كالعلم اليقيني. معنى: فأما ما علمت فقد كفاني، وأما ما جهلت فجنبوني. أبيات كان يتمثل بها في الفتن وترك الأهواء، وهي يعني قبل عدة صفحات من هذا في الباب نفسه: أقعد بعدما رجفت عظامي وكان الموت أقرب ما يليني. ما شاء الله، ما أعظم هذه الأبيات، لو حفظها أحدكم لصارت يعني نورا في موعظته في خطبته. نعم بارك الله فيك. أقعد بعدما رجفت عظامي وكان الموت أقرب ما يليني، أجادل كل معترض خصيمي، وأجعل دينه غرضا لديني، وإلى آخر الأبيات، أبيات كبيرة كثيرة وهي مشهورة. يقول: ما رأيت أحدا من علمائنا يكرمون أحدا، ما يكرمون عبد الله بن حسنين، وعنه روى مالك حديث السدل قال قرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبر أخبرهم قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد بن مصرهد قال حدثنا يحيى عن القطان يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثني سليمان بن عتيق عن طلق بن حبيب عن أحنف بن قيس عن عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا هلك المتنطعون فلا متشددون معنى أحد الله يعني. قال حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبر قال أخبرنا ابن وضاح قال أخبرنا محمد بن نمير قال حدثنا حفص بن غياب عن ابن جريج عن سليمان بن عتيق عن طلق بن حبيب عن أحنف عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ولم يقل ثلاثة. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا عبد الله بن محمد القروي قال حدثنا زكريا بن يحيى قال سمعت أصمعين وهو عبد الملك بن قريب الأصمعي أحد الفقهاء يقول قال عبد الله بن حسن بن حسن المراء يفسد الصداقة القدير. المراء الجدال العقيم الذي يورث الشحناء والبغضاء. المراء يفسد الصداقة القديمة شو ازاي ويحل العقدة الوثيقة، وأقل ما فيها أن تكون المغالبة، والمغالبة أمتن أسباب القطيعة. ما شاء الله. قال حدثنا أحمد بن محمد ومحمد بن زكريا قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا مروان بن عبد الملك قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا جعفر بن عوف قال سمعت مسعرا يقول، مسعر بن كدام الهلالي أحد الأئمة الأكبار، من كان ملتمسا صديقا صالحا أو جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدام فيها السكينة والوقار وأهلها أهل العفاف وعلية الأقوام. ما شاء الله. إني منحتك يا كدام، شوفوا مسعر بن كدام يخاطب ولده، إني منحتك يا كدام نصيحتي فاسمع لقول أبي عليك شفيق. لو أردتم مثل هذه الأبواب يا إخوة لرجعتم لكتاب ابن حبان، كتاب جميل رائق، وهو مجلد صغير اسمه روضة العقلاء ونزهة الألباء، كتاب ابن حبان روضة العقلاء. روضة ايه؟ العقلاء مطبوع ومتداول في المكتبة، روضة العقلاء ونزهة الألباء. معنى يقول إني منحتك يا كدام نصيحتي. خليك معنا الشيخ محمد هاني، المكتب لسه ما فتحش اسمه بس، فاسمع لقول أب عليك شفيق، أما المزاحة والمراء فدعهما. لا بأس بالمزاح الذي هو كالملح في الماء في الطعام، كالملح في الطعام. أما الإكثار، شوف الملح لو وضع في الطعام كثير زاد وجه مشكلة، لو ما فيش ما بتاكله. إذا لو يكون ملح بقدر الإيه، بقدر الحاجة، ملح في الطعام يكون بقدر الحاجة. المزاح نفس الشيء، لا تزود المزاح وتزود المعيار، وأنت خاصم أخاك ولا، أو مثلا ما فيش خالص بتكون أمور قاسية شديدة جافة. لا هذا ولا ذاك، لا إفراط ولا تفريط في المزاح. كان النبي عليه الصلاة والسلام يمزح ولكن لا يقول إلا حقا وصدقا عليه الصلاة والسلام. معنى يا إخوان، ما أحسن مزاح النبي عليه الصلاة والسلام، كان مزاحا يعني لطيفا يخفف على الصحابة رضي الله عليهم، يرفع عنهم بعض الشدة التي كانوا يعانون. ومع ذلك ما كان يبالغ صلى الله عليه وسلم أو يتوسع حشا وكلا، كان يمزح لكن بحق وصدق. أما المزاح، ولذلك في بعض كده العلماء عملوا إيه؟ آداب المزاح، آداب المزاح، أجزاء كده في آداب المزاح وأحكام المزاح وحكمه ومتى يكون ومتى لا يكون إلى آخره. لأن يعني إنما يعني يلجأ إلى المزاح لاستراح النفس بس تخفيف عن النفس، لأن النفس لها إيه؟ إقبال ولها إدبار. النفس لها إقبال ولها إيه؟ ولها إدبار، لها نشاط ولها كسل، تقبل مرة تكون نشيطة مرة ومرة يكون. ولذلك بعض العلماء إذا أصابته ملالة وسأم كان يقرأ مثلا بعض الأناشيد، بعض الأبيات الشعرية التي فيها مثلا فيها ذكر الله، فيها مدح الجهاد، فيها مدح الإسلام وما إلى ذلك. قال: أما المزاحة والمراء، شو المراء بقى اللي هو الجدل، فدعهما، لا إله إلا الله، خلقان لا أرضاهما لصديقي، إني بلوتهما يعني اختبرتهما فلم أحمدهما لمجاور جارا ولا لرفيقي. والجهل يزري بالفتى في قومه، الجهل عفنا الله وإياكم من الجهل، والجهل يزري بالفتى في قومه وعروقه في الناس أي عروقه، يعني أصيل نسيب ها، ومع ذلك ما عنده علم. تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل، فإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه الجحافي. تعلم، نعم تعلم، فليس المرء يولد عالما، لا زال الإنسان يتعلم. فبالعلم النجاة من المخازي، وبالجهل المذلة والرغام. نعم، تعلم العلم تكن أميرا ولا تكن جاهلا ترعى الحميرة. إياك، عايزين أمراء، عايزين ناس حفاظ القرآن، عايزين ناس حفاظ للسنة، عايزين ناس عارفين المواعظ، عارفين الخطب، عارفين كلمات طيبة التي تقرب قلوب الناس إلى الله سبحانه وتعالى، بارك الله فيك. قال: وقد رويت هذه الأبيات لمسعر، أو رويت هذه الأبيات لمسعر بن كدام من وجوه، فاقتصرت منها على ما حضرني ذكره. هذا الإمام الجليل بن عبد البر، والله كلماته غاية في المتانة، وهذا كل الكلام المتقدمين هكذا يعني هذه صبغته. نعم، عليه النور، عليه هدى وبرهان، عليه يعني فيه خير وثمرة وفائدة لإصلاح القلوب، تزكية النفوس. فنسأل الله يعيننا على الانتفاع بمثل هذا الكلام الطيب الجميل. إن شاء الله يلي هذا الباب، باب إيه؟ إتيان المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة. جميل. وهذا يعني من حسن، فعلا من حسن الترتيب والتأليف. وكان يعني وصف ابن عبد البر بحسن الترتيب والصناعة والتأليف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أكرمكم الله. درسنا إن شاء الله ليلة قائم بين المغرب والعشاء في مسجد الأنصار، شرح سنن الوصول، ونحن في آخر شرح النظم إن شاء الله عز وجل.